وَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء يبتغون فضلا من الله ورضوانا محمد رسول الله تراهم ركعا

Mm-hmm.